السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلع أو تساقط الشعر من أكتر المشاكل اللي بتواجه ناس كتير، ومش بس بتأثر على شكلهم، دي بتأثر كمان على نفسيتهم وثقتهم في نفسهم. وبالرغم من أن السوق مليان منتجات بتساعد شوية في حل المشكلة، إلا أن زراعة الشعر تحديدا بقت واحدة من أشهر الحلول اللي الناس بتلجأ لها علشان ترجع شكلهم الطبيعي. فيا ترى بقى إزاي بنزرع شعر؟ والشعر اللي بنزرع بيه ده بنجيبه منين؟ والأهم من كل ده، هل اللي بيزرع شعره الجديد ده مش بيقع مع الوقت؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز، تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. زراعه الشعر هي عمليه جراحيه بسيطه بيتم نقل الشعر فيها من مكان فيه شعر كثيف لمكان تاني فيه صلع. والعملية دي مش بتستهدف الصلع الوراثي وبس، دي ممكن نستخدمها في زراعة شعر عند الحواجب أو الرموش أو حتى اللحية. والفكرة اللي بتعتمد عليها عملية الزراعة هي هيمنة المتبرع، وهو المصطلح اللي ظهر للمرة الأولى في الخمسينات لما اتكلم عنه دكتور الجلدية نورمان أورنترايش، واحد من أوائل الناس اللي أسسوا فكرة زراعة الشعر اللي متعرف عليها النهاردة. والمقصود بهيمنة المتبرع هو إن الشعر يتاخد من أماكن معينة في الراس تكون مقاومة للصلع، واللي بتتسمى باسم المناطق الآمنة. أكيد كلكم بتاخدوا بالكم إن أغلب الرجالة اللي عندهم صلع بيكون الصلع دايما في المنطقة اللي فوق أو قدام، لكن الشعر اللي ورا وفي الجناب من تحت دايما ما بيقعش. والسر اللي بيخلي الشعر في المنطقة دي ما يقعش إن المنطقة دي تحديدا مش بتتأثر بهرمون الـ DHT أو الـ Dihydrotestosterone. والسبب اللي بيخلي الـ DHE يسبب تساقط في الشعر إن بصيلات الشعر اللي موجودة في الرأس من قدام أو من فوق بيكون عندها حساسية وراثية جديدة للهرمون ده. فلما الهرمون يرتبط بالبصيلة بيبدأ يصغر حجمها واحدة واحدة، فالشعر اللي بيخرج منها يبدأ يبقى أخف وأرفع مع الوقت لحد ما البصيلة تموت تماما وما تطلعش شعر تاني. في الزراعة بقى، الشعر اللي بيتاخد من المناطق الآمنة لما بيتزرع قدام بيفضل محافظ على طبيعته القوية، لأن البصيلة اللي بتتنقل بتكون جاية وشايلة جيناتها الخاصة، مش بتتأثر بالمكان الجديد اللي هي رايحاله، وهو ده أكتر عامل جذب في العملية دي كلها. أما بقى الزراعة نفسها فبتحصل على مرحلتين أساسيين. المرحلة الأولى اللي هي الحصاد، وهي إن احنا ناخد البصيلات، وفي طريقتين مشهورين بناخد بيهم البصيلات: طريقة الشريحة، واللي الدكتور فيها بيقطع شريط صغير من الجلد اللي بيكون موجود فيه شعر كثيف عادة من مؤخرة الرأس، وبعد كده يجزأه لحتت صغيرة. وأما الطريقة التانية اللي هي الاقتطاف، ودي الدكتور بياخد فيها بصيلات الشعر بشكل مباشر شعراية شعراية من المنطقة اللي هناخد منها، علشان بعدها نروح لتاني خطوة في عملية الزراعة وهي الزرع نفسه. الدكتور بعد ما بيجمع العدد اللي هو محتاجه من البصيلات بيبدأ يعمل شقوق صغيرة بالمشرط في الأماكن اللي هيزرع فيها، وبعد كده يبدأ يحط البصيلات واحدة واحدة في الفتحات اللي هو عملها. وطبعا العملية بتتعمل تحت تأثير البنج الموضعي، وعادة بيتم زراعة من 1000 لـ2000 بصيلة في الجلسة الواحدة، ومعظم الناس بيعملوا العملية دي على جلستين أو 3 جلسات منفصلة. لكن برضو النتيجة النهائية مش بتبقى معتمدة على العملية نفسها وبس، وسواء الدكتور جمع البصيلات بطريقة الشريحة أو الاقتطاف فده مش هو اللي بيأثر على النتيجة النهائية. اللي بيأثر على نجاح العملية من عدمه هي خبرة الدكتور نفسه وطريقته في الزراعة، زي اختياره للبصيلات من المنطقة الآمنة بالظبط علشان يضمن إنها تعيش وتفضل تطلع شعر طول العمر، لأنه لو خد شعر من برا المنطقة الآمنة ولو حتى بنسبة صغيرة فاحتمال كبير إن الشعر يرجع يقع تاني، وساعتها العملية هتبقى زي قلتها. وهنا بقى السؤال، هل لو كل حاجة مشيت مظبوط في العملية الشعر اللي اتزرع مش هيقع بعد كده؟ ولا هيبقى زيه زي الشعر اللي كان موجود اصلا، هيبيض عادي وبعد كده ينعم ويخف وبعد كده يقع؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال ده محتاجين نفهم ايه اللي بيحصل من بعد ما بتحصل الزراعة. مبدئيا كده بعد اول كام اسبوع من العملية الشعر المزروع بيقع، وده اللي بيتسمى باسم تساقط الصدمة. بعد العملية ناس كتير من الناس بيلاحظوا ان الشعر اللي هم لسه زارعينه عمال يقع، وطبعا اغلب الناس بيترعبوا في الوقت ده لان بيظنوا العملية فشلت، لكن ده بيكون طبيعي وبيحصل مع كل الناس تقريبا، ومن شهر لثلاث شهور التساقط بيوصل لذروته، وده لان في الفتره دي الجسم بيكون لسه بيتاقلم والبصيلات لسه في مرحله من الراحه. لكن من بدايه الشهر الثالث لحد الشهر السادس التساقط بقى بيبدا يقل والشعر الجديد بيبدا يطلع. في الاول بيكون خفيف، لكن من بعد 6 شهور ولحد سنه الشعر بيبدا يكمل نمو ويطول وكثافته تزيد، وواحده واحده يرجع للشكل الطبيعي، لان بعد المده دي البصيلات بتتعامل ان ده خلاص مكانها الطبيعي وبتستقر فيه. ايه ده؟ يعني كده الشعر اللي مزروع ده بيعيش للابد؟ البصيلات اللي بنزرعها زيها زي اي بصيلات تانية في الشعر، ليها عمر افتراضي، ومع الوقت ممكن انتاجها يقل لكن معظم الدراسات بتقول إن الشعر اللي بيتزرع بيبقى في حالة شبه دائمة، وفي دراسة اتنشرت في 2020 تابع فيها الباحثين 112 حالة زرعين شعر وقارنوا نتائجهم بعد 4 سنين بالنتائج بتاعتهم اللي كانت بعد سنة من العملية، وكانت النتيجة إن 55% من الناس اللي زرعوا لاحظوا إن كثافة الشعر قلت بشكل متوسط. الشعر فضل موجود بس كثافته قلت شوية. 28% حصل عندهم نقص بسيط في الشعر وشعرهم بدأ يخف لكن بدرجة مش كبيرة، و 8% كان عندهم نقص واضح في الشعر المزروع، وأخيرا 9% شعرهم فضل زي ما هو ما تغيرش تماما طول ال4 سنين. فاللي نفهمه من النتائج دي إن الزراعة أي نعم بتعتمد على المكان اللي البصيلات اتخذت منه وطريقة الزراعة والكلام ده كله، إلا إن مع مرور السنين وعوامل تانية زي التقدم في العمر، الحالة الصحية، التأثيرات الهرمونية، العادات الغذائية وحتى اللايف ستايل نفسه، الحاجات دي كلها ممكن تأثر على شكل وكثافة الشعر المزروع. أخيرا بقى، زراعة الشعر هي مش عملية تجميلية فقط. زراعة الشعر في المقام الأول هي عملية علاجية، لأن تساقط الشعر ليها أسباب مرضية كتير زي حالات الإصابة بمرض الثعلبة البقعية، وهو مرض مناعي الجسم فيه بيهاجم بصيلات الشعر وبيظهر على هيئة بقع دائرية فاضية في فروة الرأس، أو الثعلبة الأندروجينية والمشهورة باسم الصلع الوراثي، واللي مش بتحصل بس للرجالة بالمناسبة، ممكن تحصل للستات برضو لكن بنسبة أقل، أو مشاكل في الغدة الدرقية أو خلل في الهرمونات. ناس تانية بتزرع شعر علشان تغطي أماكن فيها حروق، فالموضوع مش دايما بيكون نابع إن أنا عايز شكلي يبقى أحلى. أخيرا بقى، في سؤال تاني بيطرح نفسه، هل ينفع أي حد يروح يعمل زراعة شعر؟ الحقيقة مش كل الحالات ينفع تزرع شعر، في شوية شروط لازم تتوفر علشان الدكتور يبدأ في إجراءات عملية الزراعة. أول شرط إن الشخص لازم يكون صحته كويسة وما عندهوش أمراض تمنع التئام الجروح. تاني شرط لازم يكون عنده شعر كفاية في منطقة آمنة علشان ناخد منها الطعوم اللي هنزرعها. وأخيرا لازم اللي هيعمل العملية يبقى فاهم إن عدد البصيلات اللي ممكن يتم استخدامها في العملية محدود، فلو منطقة الصلع كبيرة لازم يفهم ان الدكتور مش هيقدر يغطيها بالكلية بشكل كثيف. لكن مع ذلك لو الشعر اللي في الراس ما كانش كفاية، بعض الدكاترة بيلجوا انهم يستخدموا شعر من اماكن تانية في الجسم زي الدقن او الصدر، لان الشعر في الاماكن دي غالبا هو كمان بيكون مقاوم لهرمون الدي اتش دي. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.